هذا الباب يعقده مالك رحمه الله تعالى ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين. يقول إن الله إيش؟ إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم، ما لاش يرضى منكم، يرضى لكم يعني خيره عائد لمين؟ لكم. لكن لو قال يرضى منكم يعني معناها يرضى منكم، معناها انه عائد على الله، لا، الله غني عنكم. انما من باب كما يقول الانسان ناصحا لشخص، والله انا احب لك الخير، احب لك الخير واحب ان تفعل كذا وكذا لمصلحتي، لمصلحتي ولمصلحة المتكلم، لمصلحة من؟ المخاطب. وهنا ان الله يرضى لكم، لأننا كلنا يعلم بأن لو أن إنسكم وجنكم كانوا على أكثر قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وكذلك النقي. إذن يرضى لكم بما فيه إصلاح حالكم أنتم، وهذا من رحمة الله بالعباد أن يرضى لهم ما يصلحهم ويكره لهم ما يفسدهم او ما يضرهم. وتقدم في حق النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسد، فكان يحب لهم الخير، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فمن رحمة الله بالعباد أن يحب لهم ما يصلحهم ويسخط لهم ما يفسدهم. إن الله يرضى لكم ثلاثة. جاءت بعض الآثار بهذه الثلاث أو بثلاث وتنوعت المسميات وجاء بأكثر من ذلك، فمن أراد استيعاب ذلك فليرجع إلى الجامع الصغير أو إلى المجاميع الأخرى في الحديث فيجد أنواعا متعددة. ومالك رحمه الله اختصر او ارتدى من الثلاثيات هذه الثلاث التي اوردها هنا. يرضى لكم ثلاث، الاولى ايش؟ ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. لا تعبدوه، هذه رجعة لمن؟ لله وللعباد. ها؟ ايش يقول في جماعة الليل؟ للعباد؟ قال تعبدوه لله؟ يا جماعة راجع حق لله؟ يا بنا غلبوا عليكم. حينما نعبد الله ولا نشرك به شيئا المصلحة رجع لمن؟ لنا نحن، قد يرضى لكم. وتولى قلنا لو أن على أبقى قلب رجل ما زاد في ملك الله شيء، لأنكم إذا عبدتموه ولم تشركوا به شيئا نلتم السعادة. وإذا كان العكس جهنم عايزة كده، المصلحة رجعة أيضا للعبد. يرضى لكم، فبش يرضى منكم، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، لأنكم إن عبدتموه ولم تشركوا به شيئا كنتم عباد الله المخلصين. وإذا كنتم عباد الله المخلصين كانت لكم الجنة، يبقى المصلحة رجع لكم أنت، وهو خانع عبادته. وهنا القيد، نلاحظ أن تعبدوه فقط، ولا معها القسم الثاني ولا تشرك. إذا كان ممكن أن تقع العبادة لله ومعها إشراك بغيره، ولكن هذا لا ينفع. الشرك يبطل العمل، والله أغنى الشركاء. حتى في الرياء من عمل عملا وأشرك معي غيري فيه تركته وشركه. روح انت الشركاء، روح دور عندهم الأجر، أنا ما أبغى لك شيء. وبهذا تأتي بالشهادة لا إله نفي للآلهة إلا الله، إفراد الله وحده سبحانه. فمن يكفر بالطاغوت يعيش، يكفر ويؤمن.

يقول الغي مفهوما وخذ بهذا ليش ما تلغوا مفاهيمكم وتصلوا مع هذا. لا نقول اكبرنا سنا ولا نقول البدوي مع الحضر ابدا. اللهم الا اذا كان واحد من اهل المنطقه واهل الجهه واعرف بالجهاز بالقبله وجب علينا لو كان طفل صغير. ايه ولد اهلك يصلون فين؟ بل عند جهه الشجره هذه. يبقى كل حيبه ولحيه تترك اجتهادها الى ايش؟ الى هذا الصبي الصغير لانه ينقل عن معرفه بالمكان. وهذه الصوره وقعت في عهده صلى الله عليه وسلم. وهي القاعده العامه في غزوه الاحزاب لما نقض اليهود العهد. والله سبحانه وتعالى ارسل ايش؟ على الاحزاب فهدمت خيامهم وكفت جذورهم واقطعت نيرانهم وكفى الله المؤمنين القتال. ومن الغد جاء جبريل عليه السلام قال يا محمد اوضعت سلاحك؟ ان الملائكه لم تضع اسلحتها واني متقدمكم الى بني قريظه مزلزل بهم الاقدام. لانهم نقضوا العهد. اول ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة. والله اتمنى لجميع رجال السياسة ورجال الاجتماع ان يقرأوا تلك الوثيقة. اول ما جاء كتب صحيفة بينه وبين اليهود والمشركين على ان لا يقاتلوا عدوا معه. لا يعينوا عدوا على المسلمين ولا يدلوا عدوا على مداخل المسلمين. وأن يتعاونوا على ما ينوبهم. وأن من ارتكب جريمة لا يأمونه عندهم يخرجونه. وأن لا يعاون بعضهم بعضا على كذا. وإذا وقع أمر ما فرد ذلك كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا شافوا الأحزاب وشافوا جماعة كثيرين وقالوا هذه فرصة وناخذ حقنا ونخلص من المسلمين وناخذ العهد. الله سبحانه وتعالى ما طول الوقت وذهب رجع الاحزاب وتفرغ المسلمون لليهود. فجبريل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له اعطي سلاحك المعركه ما انتهت. فلما اخبره جبريل بذلك نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مجيبا فلا نصلين العصر الا في بني قريظة. نحن نعلم ان بني قريظة بينه وبين المسجد النبوي في حوالي 5-6 كيلو. معروف الان اكم ايش بني قريظة او قريظة اللي يسموها العوام قريظة. طبعا منطقة واسعة. والمسلمون انقسموا الى قسمين. سمعهم الايش سمعوا النداء. وهم العسكريين ما كان سامعا مطيعا فلا يصلين هلا. في بني قريظة. فتحروا للذهاب الى بني قريظة. فجماعة فكروا هل المراد النصر حرفيا او المراد روح النصر؟ اسمعنا النصر روح النصر. النصر يقول لا يصلين الا في بني قريظة. نحن لا صلاة الا في قالوا الصلاة فرضت على لسانه صلى الله عليه وسلم والان على لسانه لا صلاة الا في بني قريظة. اذا ما في صلاة في المدينة مثل ما كان في عرفات لما نزل يقضي حاجته وتوضا الصلاة امامك. صلاة المرء ما تكون في عرفات انما تكون في المزدلفة. الصلاة امامك كون بقى صلاة بني قريظة. قال ابدا ولا ما نصلي الا هناك. ومشوا حتى غربت الشمس وهم لم يصلوا ولم يصلوا العصر الا بعد وصولهم. والقسم الثاني قال لا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والرسول قال عم يصلي هنا ولا صلي هناك انما اراد بهذا النص المسارعة الاسراع الى بني قريظة المبادرة الى الخروج والذهاب حالا. نصلي ونمضي. فصلوا العصر في وقتها واسرعوا ادركوا اخوانهم. فاجتمع الفريق في بني قريظة. صلاته فين؟ والله صلنا في المدينة وجينا. صلنا في فين؟ والله ما صلنا الا هنا. متى؟ قال بعد مغربة الشمس.

فإذا قال لك تركته لكذا وأجيب عنه بكذا، خليها محلها. انتقل إلى الخطوة الرابعة، تكون بالخطوات الثلاث خلطت الأضواء الكاشفة على المسألة الخلافية بأطرافها وبأدلتها وبمناقشة كل طرف للآخر. أصبحت أمامك موجب متجزية، بقي عليك أن تنظر وتقارن وترجح إن كنت من أهل الترجيح. أي الدليلين أرجح؟ أي الأقوال عند المختلفين أولى بالثواب؟ فإن تجد في مقالاتهم ولا في أدلتهم ما يرجح المسألة، اخرج عن نطاقهم واطلب من بعيد، اطلب من الكتاب، من السنة، من السلف، من الإجماع، من قياس على قاعدة ثابتة، هل هناك مرجح يقوي أحد الجوانب؟ فإن وجدت فاحمد الله وخذ بالراجح، ولا يحب لك شرعا أن تحيد عما ثبت لك رجحا. فإن لم تجد أو لم تستطيع وأصبحت الأمور أمامك كلها متساوية، تنظر هنا تقول والله هذا قوي، ترجع تنظر هنا والله هذا قوي، ولم تستطع أن ترجح جانبا على جانب، ماذا تفعل؟ توجه إلى الله يلزمك الرشد فيما تمضي إليه، وأي طريق سلكت فلك الحق في ذلك. ولهذا جاء عن أحمد رحمه الله: إذا جاءه حديثان صحيحان صريحان مختلفان يعمل بهذا تارة وبهذا تارة، ما يقدر يرد هذا ولا يرد هذا، لكن إذا وجد عنده ما يرجح أحد الحديثين بعمل السلف أو بنص آخر أو بشاهد، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى: وقس الأشباه والنظائر وما قارب الحق فخذ به. وهكذا أيها الإخوة، كل ذلك مع أكبر التوقير وأعظم التقدير والإجلال لأئمة المسلمين، مهما كان الموقف، ولو رأيت بعد ما بين المشرق والمغرب بين هذا وذاك، إياك أن تتنقص واحدا منهم. قد أقول قد تكون مقاييسك وموازينك للأمور مختلة، وتظن أن الراجح، وتظن أن هذا راجح، ولو رجعت إلى معايير موازينك لوجدتها مختلة، يكون أنت جنيدا وتكون معتدي. ولعل بمثال واحد بين أيدي الطلاب وفي مقرراتهم في بداية المجتهد، يقول ابن رشد وهو من أئمة الفقهاء خاصة المالكية، ويسمى عندهم فيلسوف المذهب لأنه تكلم في الفلسفة وقعد بداية المجتهد على قواعد فلسفية فقهية، أي لا يوجد لها نظير أبدا، ومع ذلك يذكر الخلافيات ويذكر الأدلة وقد يرجح وقد يترك. جاء في مسألة تتعلق بإمامه المالك جمال مذهب، وهي مذهب مسألة الجارية، بما تعتد الجارية؟ نحن نعلم بأن العدة للحرة ما بين سبحانه وتعالى، بأن المطلقات يتربصن بأنفسهن ايش؟ ثلاثة قروء، صرف النظر أن القرء طهر أو حيض على خلاف في المذاهب، بكل منهما جاءت اللغة. وهناك والله لم يعز وأولاد الأحمال أدلهن أن ايش؟ أن ضعنا حملهن. ثم بين أيضا في موضع آخر ثلاثة أشهر، فجاء العلماء في الأمة وقالوا إنها على نصف الحرة، تحرم بطلقتين وتعتد بحيضتين، وللعبد ليس له أن يتزوج أربعا، يتزوج باثنتين إلى غير ذلك على التنصيف. مالك رحمه الله يقول عدة الأمة، الجمهور يقولون على نصف الحرة، إن كانت بالحيضات فحيضة ونصف، لكن الحيضة لا تتنفق يكملوها، فحيضتها عند الجمهور حيضتان وتأخذ من العدة، وعدتها إن كانت بالأشهر بأن كانت صغيرة لم تحيض أو يائست من المحيض عند الجمهور نصف الثلاثة الأشهر، نصف الثلاثة أشهر كم يا جماعة؟ واحد ونصف. مالك يقول أنا معكم في ذات الحيض أن عدة الأمة حيضتان، ولكن أخالفكم في ذوات الأشهر عدة الأمة التي لا تحيض ثلاثة أشهر كاملة. فهمتوا هذا يا جماعة ولا لا؟ أول خطوة الأولى تصور الإيش؟ الخلاف. إذا عدة الأمة عند الجمهور إيش؟ بالتفصيل. إن كانت من ذوات الأقراء فإيش؟ حيضتان. وإن كانت من ذوات الأشهر فإيش؟ شهر ونصف عند مالك. إن كانت من ذوات الأقراء فإيش؟ حيضتان موافقا للجمهور. إن كانت من ذوات الأشهر فإيش؟ ثلاثة أشهر. يبقى وافق في تلك وخالف في هذه. يهمنا تصور الخلاف. انظر إلى فساد المقاييس والموازين. ابن رشد لما جاء في هذه المسألة ماذا قال؟ قال يقول مالك في ذوات الأقراء حيضتان وفي ذوات الأشهر شهر ونصف. وهنا اضطرب قول مالك. من يقول هذا؟ ابن رشد وهو من فلاسفة المذهب. يقول على شيخ مذهبه اضطرب قول مالك لا بالنص عمل ولا بالقياس أخذ. معنى هذا؟ النص في كلتا الحالتين يقول ثلاثة قروء وهو بالحيضتين، والنص يقول ثلاثة أشهر فهو عمل به، فأخذ بالقياس في ذوات الحيض وقال بحيضتين زي الجمهور، أصل حيض النصف كملت، ولما وكان عليه أن يأخذ بذوات الأشهر بشهر ونصف عملا بتنصيفها مع إيش؟ مع الحيض، ولكن مع الحيض أخذ بالقياس ومع الأشهر رجع إلى النص. يبقى مذهب ملخص بين إيش؟ بين النص والقياس. ليش؟ يتأخذ بالقياس في الاثنين يتأخذ بالنص في الاثنين. انت قلت ثلاثة أشهر قلت ثلاث حيضات، انت قلت حيضتين بالتنصيف قلت شهر ونص ولا لا؟ فبلوش يقول اضطرب قول مالك. لماذا؟ لأنه وزن القضية بميزان مختل. ما هو الميزان المختل هذا؟ وما انضباطه؟ كما ذكرت لكم أن الوصول إلى مسألة أجيبوا عنه؟ أجيبوا ابن رشد؟ قالوا نعم. إمامنا قال ذلك وذهب هذا المذهب المشترك لأنه نظر بما وراء التحرير من حكمة وبما قصد به عدة المرأة. قال إن الغرض الأول من عدة المرأة هو الاطمئنان على براءة الرحم من حمل الزوج الأول، فإذا كانت من ذوات الأقراء وحاضت حيضة حصل عندنا علم بأنها ليست حامل ولكنه يقين قاطع، فإذا جاءت الحيضة الثانية كان عندنا تأكيد بأنها حامل ولا تأكيد بأنها ليست حامل؟ ليست حامل. يبقى حصل المقصود من تشريع العدة، لكن إذا لم تكن تحيض وجينا إلى الأشهر وقلنا بعد شهر ونصف خرجت من العدة، هل المرأة بنفسها إذا كانت امرأة عادية تستطيع أن تحكم على نفسها وتقول هي حامل لمدة 45 يوم أو لا تستطيع أن تحكم؟ لا تستطيع، إن ما في علامات الحمل ولا في مؤثرات. فقال إذا كانت الأيام

حينما كان من المشركين في مكة جاء بعضهم إلى المدينة وسأل اليهود: أنتم أهل كتاب، اعطونا شيئا نعرضه على هذا الرجل نعجزه به. قال سألوه، أعطوهم ثلاثة أسئلة، سألوه عن الروح، واسألوه عن رجل طوف البلاد ما أخبره، واسألوه عن فتية خرجوا من ديارهم ماذا كانت النتيجة، واعلموا إن أجابكم على الجميع فهو كاذب، وإن لم يجب عن الجميع فهو داعي فشأنكم به، وإن أجاب عن البعض وأمسك عن البعض فهو صادق. فرجعوا وجاءوا وسألوه هناك في مكة، يسألون عن الروح، ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فين تروحون إلى معرفة الروح وهي من أمر الله؟ حقيقتها، ماهيتها، فعاليتها لا يدركها أحد. لو دخلنا إنسان الآن المسرح وأجريت له عملية في جميع أعضائه، حصل الروح موجودة؟ لونها إيه؟ كبرها قديش؟ كيفيتها إيه؟ هل هي في الدم ولا في اللحم؟ هل هي في القلب ولا في الدماغ؟ من أمر ربي. لا ندري. طيب عن رجل كذا وكذا، قال يسألونك عن ذو القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا، إن كنتم لا تعلمون حقيقة فأنا أخبركم وأتلو عليكم منه ذكرا، يعني ذكرا يظل مسجلا إلى الأبد. إن رجع إلى الله، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا. وذكر مواقفه عند مطلع الشمس وعند مغربها وعند أولئك الذين لا يكادون يفقهون قولا، وماذا قال له القوم وكيف فعل وأقام السد إلى آخره، ما لم يكن يعلمه الأولون. الثالث، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وذكر لهم قصتهم وما انتهى إليه أمرهم، إذا أجاب عن البعض وأمسك عن البعض. فكانت الأسئلة تنشأ من أحد أمرين، إما استيضاح واستفهام واسترشاد جاهل متعلم، وإما تعلق. فهؤلاء جاءوا إلى اليهود ليأخذوا أسئلة معجزة، ولكن الوحي لا يعجز لشيء. ولكن إلى قسم هذه الأمة وما سألوا فيه نجد عجائب، فيما يتعلق بالمال، وفيما يتعلق بالأولاد، وفيما يتعلق بالأفراد والجماعات، وفيما يتعلق بالكائنات الآلات الكونية. ناخذ مثلا، يسألونك ماذا ينفقون، تنهردين مرخات كل العفو، لكن جواب عن نوعية ما ننفقه، العفو يعني الفعل عن الحاجة، لا تنفق النوعيات وتدري الصفحة للناس أبحث عن انتم تسألوا عن صباح وعن كبارة، هذا لا يفيدكم بشيء، انما يهمكم نتائج ذلك، والحكمة من الهلال مواقيت للناس في المعاملات شهر شهرين، وايضا للناس في العبادات التي تعتد ثلاثة أشهر. فالذين يظاهرون من نسئلة ان يقول فمن لم يصل فصيام شهرين متتابعين، كيف نحدد الشهرين؟ منها اربعة حرم، كيف نحدد الاربعة الحرم؟ الحج اشهر معلومات، كيف نحددها؟ شهر رمضان، كيف نصوم رمضان ونعرفه؟ الهلال هو الذي يدلنا، وهو الذي يعرفنا مجيء الشهر ومنتهى. قل هي مواقيت. إنهم سألوا عن ماهيتها فأجيبوا عن طبيعتها، لأنه الذي يتعلق بكم، كما سألوا عن ذات الله، هو هم يصنعون آلهتهم بأيديهم من ذهب وحجر ومدر. فقالوا إلهك هذا محمد الشبل ما هي ذلك؟ الجواب عن حقيقة ذات الله، لا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا اللي عليكم تعتقدون. كما جاء موسى لفرعون قال وما رب العالمين؟ قال ايش؟ ها؟ قال الايش؟ جواب موسى لفرعون لما قال وما رب العالمين قال ايش؟ رب السماوات والارض. قال ان صاحبكم لمجنون، انا اساله عن حقيقه ماهيته وكنه. يقول لي رب السماوات والارض، يجيبني بصفاته وبافعاله. هذا الطبيعي، هذا اللي يخصك وهذا اللي تقدر تفهمه. اذا يسألونك عن المحيط، أمر في حياتها وجزء من حياة المرأة في البيت. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، إرشاد اجتماعي وأدبي وخلقي وكل أشياء عديدة بل صحي. يسألونك عن الخمر والميسر، أمر في حياتهم واقتصادهم وتعاملهم. قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. شوف الانصاف، لم يغمط الماهية حقها ولم يغمط الحق في جانب نسخة الحق، لا، بين الحقيقة فيهما اسم كبير وفيها منافع. ولكن ان قارنتم بين الاثم وبين المنافع واثمهما اكثر من نفعهما، فما قيمة النفع الذي رجح عليه الإثم؟ ايش الفايدة فيه؟ لو جئت بكأس من الحليب وفي 100 جرام عسل وفي سنتي واحد سم، ما قيمة السنتي العشرة الجرامات العسل هذه مع 100 جرام عسل مع واحد سم؟ هل العسل ينفع مع الواحد سنتي من السم هذا؟ لا قيمة له، تتجنبه تتركه وإن كان سنتي واحد. إذن واقع الحياة، وفي المنافع اللي موجودة، الخمر نشا اقتصادي، ليست منافع في الذات، بإجماع الأطباء وبإجماع العقلاء لا خمر فيها، ولكن رواج اقتصادي. والحكيم الجاهلي يقول رأيت الخمر صادحة وفيها خلال تفسد الرجل الحليم، فلا والله اشربها حياتي ولا اشفى بها ابدا سقيما. عجيب، حتى لو كنت مريض لا اشفى بها، لا اضيع العقل. اذا والميسر، الميسر في الجاهليه ليس كالميسر في الاسلام. الميسر في الاسلام قمار، يكسب المقامر، ولكن الميسرة في الجاهلية مكارم أخلاق، لكن فيها مضرة. يجتمع العشرة على جزر ينحرونها، ثم يجيلون الأقداح، وهناك سهام مكتوب عليها رموز، فواحد يطلع له 5 سهام، واحد 2، واحد 4، الى ان تكتمل العشرة الاسهم في الناقة كلها، وسهم يطلع خال من رمز. فليطلع سهم خالي يدفع قيمة الناقة، واللي اخذوا في سهامهم 2 ولا 3 ولا 5 لا يأكلونها ولكن يوزعونها على الفقراء. يقول ما كانش قمار يكتسب، لا، من اجل ان يتفاخروا بانهم يوسرون ويطعمون الفقراء. ايش اللي كان مدر فيها؟ الشخص اللي يتحمل هذا يتحمل قيمة الناقة وهم يصدقون به، يصدقون على حساب الغير. طب ليش ما تستروا انتوا تذبحوا وتصدقوا؟ ليه ما تستهموا انتوا يا العشرة وتبتسموا قيمتها وتسموها على الفقراء؟ لا. اذا كان من فواحد الميسر المفاخرة، إيصال الخير للفقراء ولكن عن طريق الصحي. وإذا كان إثمهما أكبر من نفعهما كان هذا تنبيه أولي. ثم توالت الآيات إلى انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ويس رجسا من عمل مين؟ ما هو من عمل الشركة الفلانية يا لا من عمل الشيطان ايش؟ يحول منه نساءهم وأولادهم والآن وقد خرج بهم إلى بدر وتبعد 150 كيلو عن المدينة فهل داخلة بدر في حدود المدينة أو التزامهم بحمايته صلى الله عليه وسلم في المدينة تمتد إلى حمايته في بدر؟ شوفوا بعض النظر يا جماعة أو بمعنى آخر تعلمون انك تلقى عدوا لا تخلفون والله يا رسول الله لا صد بنا هذا البحر لفضناه معه والله الى كلام كثير يا رسول الله لعلك خرجت تريد امرا والله يريد امرا فامض الى ما يريده الله عندئذ سر رسول الله وجاء وقال ابشروا فيأتي النصر وتنزل الملائكة ويكون يوم الفرقان ويقتلون 70 ويأسرون 70 وتعلو كلمة الله وتنزل سورة الفتح في عودتهم. هؤلاء القوم الأبرار الخيار بل قال عنهم رسول الله حينما التقى الجمعان وقام في العريش توسلوا إلى ربه يقول اللهم إن تخلف هذه العصابة لن تعبث في الارض بعد. من اعظم منهم بدا ما في اعظم من هذه العصابة. وينزل الله سبحانه وتعالى الملائكة مددا وينصر الله دينه ويعلي كلمته. وما رميت اذا رميت ولكن الله حرم. ولم تقتلوهم ولكن الله رسل. مثلا. وما النصر الا من عند الله. اذا هؤلاء القوم. الذين جالستهم الملائكة في أرض المعركة سبحان الله يعني كان أهل بدر والملائكة سوا مخططين معا المستوى هذا يا جماعة اعلموا إلى الله ومع ذلك تأتي السورة مفتتحة بقوله سبحانه يسألونك عن الأنفال قل الأنفال إيش لله و فاتقوا الله وإيش واصلحوا ذات بينكم سبحان الله ان كنتم ايه مؤمنين اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم اهل بدر في حاجة الى ان يصلحوا ذات بينهم اذا غيرهم من باب ايش او لو احرى ثم ياتي السياق ويبين صلى الله عليه وسلم امر الغنائم وامر الاسارة والى اخره من استفتاح السورة الكريمة بهذه الناحية لان اصلاح الداخل هو عنوان الخارج لان باصلاح الداخل يستطيع الانسان ان يتحكم في نفسه ومن انتصر على نفسه يستطيع ان ينتصر على غيره ومن عجز ان يتغلب على نفسه فلا خذ عذر على غيره من بابها. والشيء الملفت للنظر في الأسئلة ويقف عندها علماء التفسير بأعلى آيات البيان مما جاء السؤال عن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب انظر يا أخوان يسألك عن الجبال فقل يلسف يسألك عن المحيط قل هو أدب يسألك ماذا ينفقون قل العفو ماذا ينفقون قل ما فقت الوالدين يسألك عن الخمر قل كل جواب جاء عن سؤال في غير ذات الله الجواب قل الإجابة بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم أما عن ذات الله سبحانه فلما كان قريبا محتاج الى واسطة يقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب كأنها اجابة سريعة لا تحتمل ان يأتي واسطة ويقوله قل لا فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعا فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرسلون شفتوا كيف كما قالوا جاء بالفاء مع الجبال فقل ينسفها

حتى لا يطيل الوقت ويمل، وهو وصفة لكم ايش؟ إضاعة المال. انظر الى هذا الترتيب والترابط، يكره لكم كثرة السؤال. ان كان في الدنيا فكثرة السؤال عن حاجة، والذي يوجب الحاجة هو إضاعة المال. تكون غنيا وتبذر مالك وتصبح محتاجا وتسأل، يبقى في ارتباط ولا لا؟ ارتباط قوي. إضاعة المال بالإجمال يقولون إما في تحصيله تقصر، وإما في تبذيره وفي تصريفه تبذر. وأول آيات القرآن الكريم في مدح المؤمنين في قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. المتقين هم من؟ يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما، وليس وما رزقناهم ينفقون، قال لا ومما. يبقى هذا حفاظ على المال بعد جمعه. اما في جمعه جعلكم الارض ذلولا فامشوا، فاذا قضيت الصلاة فانتشروا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جمع الدنيا من حلها وانفقها في حلها لقي الله ووجهه كالبدر. ويأتي حديث آخر مسلما إلى عيسى بن مريم وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عيسى دخل مسجدا فوجد شابا يتعبد فصلى عيسى وراه، ثم رجع عيسى فوجد الشاب يتعبد فصلى عيسى وراه. من مرات فقال: يا هذا، ألم أرك كذا؟ قال: بلى. قال: ألم تأكل؟ قال: من أين تأكل؟ قال: من كد أخي. قال: كم فالحق بأخيه فأخوك أعبد منه. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: من باتت يده كاذة من العمل بات مغفورا له. ومر رجل شاب كلب على النبي صلى الله عليه وسلم وصح، فقال أبو بكر: لو كان هذا، أي هذا النشاط، في سبيل الله، يلا طاقة تشرب في الجهاد. فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على نفسه يكفيها أو يعفها فهو في سبيل الله، إن كان خرج يسعى على أبوين يكفلهما فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على زوجة ينفقها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج أشرا وبطرا فهو في سبيل الشيطان. إذا العمل في كسب العيش هو عمل في سبيل الله، لأنك تعول وتأوي إليك المحتاج. إذا الكسب شرعة الإسلام، ولكن من أي طريق؟ من طريق الحلال. فإذا وجد المال أين ماذا تفعل؟ في الإنفاق مما رزقناه، وللعفو لمن؟ الأولى فالأولى، والوالدين والأقربين. وطرق الخير تتفاوت حسب الحاجة وحسب المصلحة وهكذا. لا يكون المؤمن مبذرا ولا مقدرا. وانظر الموقف العجيب: وآت ذا القربى حقه ويس، وابن السبيل ويس، آت ذا القربى حق ويس، والمسكين وابن السبيل. طرق الإنفاق هذه في الرائحة أعلى مراتب الإنفاق: ذا القربى، المسكين، ابن السبيل، أوسع طرق الخير. ومع ذلك ولا تبذر، يعني لا تبذر حتى في الإنفاق، لأنك إن بذرت الآن ما تحصل ما تنفقه فيما بعد. ويأتي الوسط: ولا تجعل يدك، إلا تجعل يدك إيش؟ مغلولة إلى عنقك، ما تنفق ولا درهم، ولا تبسطها كل البسط فتقعد. لا، إذا الوسط. فإذا كان الإنفاق معتدلا والكسب متزنا بالحلال كان العمل كريما ولم يكن فيه إضاعة المال. وقد قدمنا في المقدمة السنة تحث على حفظ المال من تمرة يلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق ويأخذها ويقول: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لإيش؟ لأكلتها. ويوجههم بالاستفادة من العادم جلد الشاة الميتة هلا اخذتم اهابها فانتفعتم به. وكما قلنا ان الخردة اذا تركت ضاع شيء كثير. قطع الخيار للمؤهليات اذا لم توجد تعطلت كلها. اذا الاسلام يحث على الاستفادة من كل شيء. وعلى هذا تكون إضاعة المال إما في عدم كسبه والإهمال فيه. عندك مزرعة ضيعتها أهملتها، جاء النخل وجاء الضلع واحتاج التأبير فتركته وأنت قادر على ذلك، هذا إضاعة للمال. ولهذا كما يقول الترك فعل، فإذا تركت استثمار مالك فأنت مضيع له. ولذا لو كان عندك يتيم كافله وقمت على ماله وخسرت في استثماره وحفاظه انت محاسب على مال اليتيم. تقول انا ما اكلته لكن اهملت، النخل جاء الطلع وجاء وقت التأبير عندما سألت عنه، طب انا ما اكلتش التمر لكن انت ضيعته. وهكذا القمح ما سقيته او سقيته حتى اكتمل ما حصد او اهمل. فاذا الترك في التحصيل والترك في التنمية ضياع. فإذا كان عدم التحصيل مع القدرة أو إهمال الموجود مع قدرة الصيانة إضاعة للمال. فتأتي قاعدة عامة، كل درهم يذهب في طريق غير مشروع علمه فيما عمل به، ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذا هذا اللي ما هو شاطر، عايزين نقول الشاطر اللي ما هو شاطر يدفع العشرة ريال والخامسة والشركة بريد يحصل كما اشترى. شوف العجيب يا جماعة، يدفع فلوس ويشتري سلعة وما حلك بريد، ليش الكبريت عشان يحرقه؟ الله تسرع عشان تحرقه، فما تخلي في محل. لا، لو ان انسان اعطاك شيء لتحرقه في جوفك مكانا واعطاك عليه فلوس تقبل ما تقبل؟ ولكن ما نعرف لحل وفك إلا بالله. نسأل الله السلامة كما قال عيسى بن مريم، لا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا إلى ذنوبكم كأنكم عبيد. الناس مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واشكروا الله على العافية. من رحمة أهل البلاء يا إخوان أن ننبههم على بلائهم وأن ندعوهم إلى الإقلاع عنه، وأن نسأل الله سبحانه بظهر الغيب عنهم أن يعافيهم الله. ومن شكر النعمة أن نسأل الله أن يديمها علينا. وأسأل الله تعالى لي ولكم ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه. والواقع هذا الباب طويل أو واسع أو مجاله فسيح يشمل الحياة بأكملها. ويكفي أن نحفظ هذا الحديث، إن الله يرضى لكم ثلاث ويسخط لكم ثلاث، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم القيل والقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. ما أعظمها من شكر، وأقواها من ارتباط،